هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 29 من اخلاق سيدنا محمد نواصل الكلام عن الحديث الجامع الذي بين لنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمال الصالحات التي تصل الى الميت في قبره. فبعد ان قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من ورث مصحفا او علم علما، قال بعد ذلك: او غرس نخلا او حفر بئرا او كرى نهرا او بنى لله مسجدا او بنى دارا لابن السبيل. وحد الله لا اله الا الله. يبقى اول شيء من ورث مصحفا، ثاني شيء من علم علما، ثالث شيء من غرس نخلا. اي انسان يغرس نخل او شجرة يستظل بها الناس وينتفع بها الناس ثواب هذه الاشياء غير مقطوع ولا ممنوع الى ان تقوم الساعة. وشوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه: ما من مؤمن يغرس غرسا او يزرع صرعا فيأكل منه انسان او طير او حيوان الا كان له بذلك اجر. شوف هديه، شوف الخيرات هديه اللي سيدنا النبي بيبينها لنا. شوف الخيرات هديه النبي صلى الله عليه وسلم عايز المؤمن العامل النافع المثمر، لا يريد مؤمنا كسولا ولا عالة على غيره ولا سلبيا ولا شريرا. ولذلك اسمع معايا ماذا جرى امام رسول الله. سمعني الصلاة عليه واللهم صل عليه. النبي عايز المؤمن القوي الشجاع المثمر النافع. واحد جاء الى سيدنا محمد يسأله احسانا، ذل الدين الله، تعرفين النبي كان اكرم من الريح المرسلة، كان كرم زايد، يعني كما قال فيه امير الشعراء: فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواع. يعني اذا اعطيت فعطاؤك اكرم من المطر النازل من السماء. وفعلت ما لا تفعل الانواع، الانواع اللي هي الامطار. واحد بيقول له الدين لله، كان يقدر النبي يفضل مسألة درهم او درهمين او ياخدوا غديه معاه وتنتهي. انما شوف النبي قال له ايه. النبي اولا انا عايز اديكم فكرة، النبي ساعات ما كانش يبقى معاه ما يتصدق به ويقول للسائل اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. انا عايز اقول لكم كلمة دي قبل ما ادخل في الموضوع. يجي له سائل النبي يمد ايده في جيبه ما فيش. طلع ايده بيضاء من غير سوء. فيقول له بقول لك ايه? روح اشتري اللي انت عايزه وخلي التاجر يعين الحساب عليك. يعني اكتب زمامات محمد رسول الله. يكتبوا شكوك عليك. ده اذا كان السائل مستحق. راجل عليه ديون مش قادر يسددها. واحد فقير فقر مدكح يعني زي ربنا ما وصفه. اليتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة. انتوا عارفين ذا مقربة يعني ايه? يعني ايده التراب. اللي احنا بنعبر باللغة بتاعتنا التعبانة بنقول الحالة على الجنب. وواحد سهلاوي تاني يقول لك ايدي على الحديدة. وحبيها الحديدة. يبقى ده يستاهل. ياخد صدقة. واحد عارف يتجوز عشان يعفي نفسه ومش لاقي المهر يصح ان الناس تعاونه. ماشي. واحد عارف يقاتل في سبيل الله ومش لاقي سلاح نمت بالمال عشان يقاتل. انما الراجل اللي جه لسيدنا النبي وقال له انا عايز احسان. النبي بص في وشه بالله يشد دبابة ماركة الشتالي. صحة كويس? احنا مش عايزين مجتمع بلطجي. احنا عايزين مجتمع مسلم. عايزين المؤمن ما يقعدش طول النهار على الصيف يقول لا يا مسلمين. لا. ما ينفعش الكلام. والله انا هقول لكم حكاية جايز يعني يكون فيها يعني. تستغربوا لها شوي. واحد ذاك النهار بيسألني سؤال بسأله بقول انت بتشتغل ايه يا عم? ما وصل حالي في يامير زهار قال لمراته انت عليا كظهر امي. طب يا ابني تقدر تصوم 60 يوم? قال ده لا تعبة. طيب تقدر تطعم 60 مسك انت تشتغل ايه? اما عشان اشوف هيقدر على الاطعام ولا الحكاية واقعة من السبنسة اشوف. قال لي انا بشتغل طباخ. عندي مين من الامراء يا ابني? ما هو الطباخ يا اما عند واحد لواء يا اما عند واحد امير سعودي. مثلا. طباخ عند مين? قال لي عايز الحق. قلت له طبعا. قال لي طباخ عند جامعة شحاتية. شحاتية? يا جدع حويح. هي جالها الكلام. عنده قلت بس الصغرة قلت القطع راح شحاتين اهلي وعند جماعة شحاتين قلت له اشرح لي شوي ويعني اشرح ما بين القوسين يعني اشرح ما تحته وخاف ايه يعني عندي قال لي والله عند جماعة شحاتين قلت له ازاي قال لي واحد متجوز اثنين والثلاثة بيسرحوا اول النهار يشحتهم كل واحد اخر النهار بيجي اربعة اثنين يومي الرجل وقع اربعة اخر النهار الست بيجيب ثلاثة ونص او يكتب يقول الذكر مستحب انه يكتب ب2 جنيه ويمكن تجيب اكتر اضرب ثلاثة واربعة ب12 جنيه يوم ما هو كل واحد يمسك لافية واحد شرى رمسيس الثاني مرمي مش عارف في الحسبة الثالث عند الازهر وطول النهار عملة سائلة احنا بيشترينا عملة صعبة انما هم عندهم عملة سائلة عندهم سيولة دايما يجي اخر النهار ب12 جنيه ب10 جنيه يجمدوهم من عند واحد جزار او عند واحد قدواتي ايه ما يجيبش يطبقني ما هم عايزين يجوا اخر النهار تعبانين ما هو النهار بيشتغلوا ما هو النهار بيشتغل لابد يجيبوا طباخ بيدوك كام يا ابني بيديني جنيه في اليوم طيب ايه يجيني يعني من 12 ويحط ال 11 في بنك مصر مش هيعمل مش واحد سحبك النهار مجد يديك الاثنين واحد منهم انت مجد يديك الاثنين ليه قال له اصل زميلي في اجازه قال لي خد بالك من الدكان ما فيش حاجه اخد بالي من ده مش حاجه شوف سيدنا النبي شوف النبي محمد بيعلمنا ايه ده النبي محمد ده كان انزه مخلوق في الدنيا والله العظيم انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله خلاص يا ابني مادام بتشتغل طباخ 5 ايام حسحتين اعمل كفاره بقى يطعم 60 مسكين يطعم بقى 60 مسكين هيطعم ما يطعمش ليه تغدي كل واحد وتعشيه غداء وعشاء مشبعين تتكلف لها دي قلت له على حسب اكلك انت والله اذا كنت بتاكل جاتوه ونيفة خلوها نيفة للشحات البحلة بس وعد طعمها في ادك اللي بتسأل عندهم حاجة لا قوة الا بالله هدى والعياذ بالله يأتي السائل يوم القيامة وليس في وجهه مزقة لحم بصاقة، والنبي قال ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، والنبي قال ثلاثة أحلف عليهن وأحدثكم بها حديثا فاحفظوه. ثلاث حاجات النبي بيقول أنا بقسم بالله إنهم صح. أول شيء ما نقص مال من صدقة، ما فيش واحد يتصدق الساعة 7 الصبح إلا وربنا يخلف عليه الساعة 8 على طول. وإيه كمان؟ وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. واحد شتم واحد قال له والله سامحك دي مش ذل، ده ربنا هيعزه ويبارك فيه. وايه التالتة يا نبي؟ قال وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. اللي معاه ويشتكي الفقر ويقول للناس ادوني، ده ربنا هيبعت له الجزاء من جنس العمى. ما في فقر يعني بسبع رجلين، وفقر يجي راكب اكسبريس. ليه؟ ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ما يبقاش الانسان عنده اللبس النظيف ويطلع مقطع، ما يبقاش عنده الحذاء النظيف ويلبس بتاعه مهرفته. ليه؟ عشان الناس تقول ده فلان ده غلبان ويتشوف. ده ربنا بيقول للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس الحافا. فشوف سيدنا النبي الرجل بيقول له اديني صدقة، النبي بصله لقاه الحمد لله قوي. ما هو النبي قال لا تجوز الصدقة على ذي مرة قوي قوي، يعني شد الترول لبصمة العباسية للباب صح كويس. قال له انت ما عندكش حاجة في البيت بقى، ده اللي بيتكلم مين بقى؟ النبي اللي هو حنم الوالدة على ولد. انا عايزك تسمعني الصلاة عليه، تقول اللهم صل عليه. معكش حاجة تبعها في البيت؟ انت عارف قال للنبي ايه؟ عندي. عندك ايه؟ ماذا عندك؟ قال له عندي حلس نفرشه وقعب نشرب فيه، يعني مش عنده تلفزيون ولا راديو ولا فرس ولا سجادة ولا دلاب ولا اوضة نوم ب600 جنيه، لا حلس. انت بالك حلس يعني ايه؟ قال له تفكر ان حلس يعني ثلاجة فريجيدير 14.5 ادم وستنج اوز، لا حلس يعني بطانية بننام عليه اللي بينام عليه. وايه يا ابني؟ قال له قعب نشرب فيه، يعني ده مؤاخذه زيت، حته زيت صغير فريجيدير قناوي يعني 14 بوصه. طيب يساوي كام النهارده؟ بيت يساوي 7 ساق 8 ساق، وبمناسبه غلاء الاسعار القله الحمراء دلوقتي بقت بريال. طيب يعني امر المساله ما حدش بحاجه. النبي كان يقدر يقول له لا، ده انت الحقيقه تستاهل الصدقه، انما النبي مش عايزه ياخد على مد ايده لغير الله، عايز دايما لما يسأل يقول يا رب. قال له طب روح هات للحاجة اللي عندك. ليه؟ قال له حتى نبيعها. راح الراجل لما البطانية في ايد وجاب القلة اللي بيشرب فيها المية في ايده التانية، وجه النبي عارضهم للمزاد العلني. من يشتري دول؟ واحد قال له بدرهم يا رسول الله، فالنبي قال من يزيد؟ الثاني قال بدرهمين يا رسول الله. شوف حرص النبي على اموال المسلمين. درهم لا ما ينفعش، عايزين واحد يزود. الثاني قال بدرهمين، قال له والله ربحها، خد الدرهمين منه قال له يا ابني الدرهم ده هو تجيب به لعيالك اكل، والدرهم التاني تروح تشتري لي به ادوم وتيجي عشان اركب لك انا ايد الادوم بايدي. شوف النبي بيقول ايه، شوف النبي بقى مش الدجالين اللي يقول لك حزب العمال والعمال والفلاحين ونص في المية وخمسين في المية كل ده دجل سياسي، انما شوف النبي بقى وكلام النبي بعد ما سمعنا الصلاة عليه صلى الله صل عليه. كل اللي بتروح بتسمعه دجل، ما فيش غير النبي، لانه قبل ما يبقى زعيم كان قدوة، وكان قدوة عملية. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. خد الدرهم ده وهديه اكل لك ولعيالك، والدرهم التاني اشتري لي ادوم وتعالى عشان اركب لك انا ايد الادوم. عشان النبي برضه عايز يساهم معاه بالجهد والعرق. راح الراجل جاب الادوم وجه للنبي بعد ما جاب لعياله الاكل بدرهم. الدرهم يوميها كان يساوي 5 تعريفة من العملة بتاعتنا، بس كانت التعريفة تعريفة. النهاردة العيل لو لقى شيلين مرمي في الارض يستخسر يوصي ياخده، يقولك ما يعملش حاجة. احنا زمان كان الواحد نهار ابوه ما يتيه مليم وهو لسه في الكتاب، كان يبقى يوم عيد الاضحى مليم، لانه هيشتري به ترمي وملانة وخط وبعدين سندوتش ويبقى مسرف، يبقى مسرف نهار ما ياخد مليه في الاسبوع. ها النهارده بتدي لابنك باريز يبص لك كده يقول لك يا اخي خلي عندك دم تعمل ايه الباريز. فهم كنا السوء بما شئت وكيف شئت. راح للنبي، النبي جاب ايد الادوم وركبها له، قال له شوف بقى خد الادوم واحتطب وبيع، ولا ارينك الا بعد 10 ايام. انا مش عايز اشوف وشك بقى بعد 10 ايام. تشتغل بقى، ابدا اشتغل. الراجل بيقسم ان بعد 10 ايام ربح 15 درهما وجاء بها الى رسول الله. هو مبسوط. فالنبي قال له هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك. شوف قد ايه، هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك. شوف بقى المال الحلال بيبقى له طعم تاني لانه بيبقى مغمس بالعرق، انما اللي يدور طول النهار عامل الكمساري يلم فلوس من الناس كده هو بالله يا محسنين ورابط رجله والعياذ بالله. النبي قال كده ايه، من سأل الناس مستكثرا فانما يقتطع به جمرا من نار جهنم. كل ما يزود المسألة كل الخزين بتاع جهنم ما يزيد، كل ما يطلب اكتر كل جهنم ما تقول له ده انا بوظف لك نومة هنا اهو بنبني لك فيلا بس من النار. ولذلك شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم نسائنا الادب في 3 اشياء. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب المصطفى. بيقول ايه النبي، بيقول لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. طيب وايه كمان، قال ولا ان تأذن في بيته بغير اذن. قال وايه كمان، قال وما انفقت من ماله فانه يؤدى اليها نصف. اول شيء ما يصحش لوحدة تصوم صيام نوافل الاثنين والخميس مثلا او الايام القمرية اللي هي 13 و14 و15 او يوم عاشوراء او يوم عرفة اللي هي الايام المسنون صيامها مش المفروض صيامها. اذا كان رمضان بالصوم غصب عن جد قال لا مانش لازم صلى ما زنك لان ده فرض مش راضي عنك صلى ما رضيت ده فرض ربنا ورضا ربنا افضل من رضاك. عليها ايام افطرتها في رمضان لعذر يبقى تصومها برضه من غير اذن لان ما فرض. انما النوافل 2 وخميس ايام قمرية 13 و14 و15 ايام عاشوراء يوم عرفة لا يجوز لها صيامها الا بعد ان تستأذن زوجها. شوف الحقوق الشرعية هديه يعني الصيام ده طاعة لله. انما ربنا سبحانه وتعالى قال لحبيب محمد علم نساء المؤمنين الا يعتدين على حقوق الازواج. عايز اصوم بكرة الاثنين يا ابو فلان انا بكرة عايز انوى اصوم ايه رأيك؟ والله سأل لها صومي خلاص دخلت تأشيرة. قال لها لا ما تصوميش بكرة تبقى ما تصومش. افرض صامت وهو قال لها ما تصوميش واراد ان يباشر معها حقه قال الامام مالك لها الحق ان يفسد عليها صيامها. شوف ايه شوف شوف الاسلام بيراعي الحقوق الى اي مدى ان الواحدة الست ما تصومش الا باذن زوجها اذا كان الصيام صياما مسنونا لابد تاخد اذن الاول وهدى الصيام وهدى الصيام. يبقى فما بالك بالخروج من البيت بغير اذنه اذا كان الصيام تستأذن وده حق الله. امال لو طلعت من بيته بغير اذنه او طلعت من غير اذن ابيها اذا لم تكن متزوجة يوم النبي يقول ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن وليها وليها اللي هو زوجها او ابوها او اخوها اذا كانت في عصمة واحد منهم تبعها كل شيء باللعنة حتى تعود الى بيتها. وياما بيوت انخربت بسبب ان الواحدة بقت متزوجة تخلي جوزها راح العمل وتروح لامها يجي جوزها ما يلاقيش البيت في حد. فين يا ست الاكل فين البيت ما فيش انت كنت فين كنت عند ماما يا ست. طب ده انا حقي كزوج مقدم على حق ابويك. اي الرجال اعظم حقا على المرأة ده سؤال السيدة عائشة لسيدنا النبي. اي الرجال اعظم حقا على المرأة قال زوجها مقدم على ابوها مقدم على امها مقدم على حق اخوها بدليل ان ابوها لو مات او اخوها مات او ابنها مات او امها ماتت لا يجوز لها ان تحزن عليه اكثر من 3 ايام. انما لو مات زوجها يجب عليها ان تعلن الحداد 4 اشهر و10 ايام. مفيش نسبة يعني شوف بقى 4 اشهر و10 ايام من 3 ايام مفيش نسبة. ل 14 4 في 30 ب 120 زائد 10 يساوي 130 يوم. لما تحب بقى تختصر 3 على 130 مش حاجة ما تساويش حاجة ما تساويش حاجة ما تختصرش حاجة مش هينفع الاختصار لان 130 3 1 4 العدد 4 ما يبقاش القسمة على 3 ما تنفعش الاختصار. مش ناس يعني حتى نسبة بيتجك مش نسبة خالص. ما توحد قول لا اله الا الله. وحتى ربنا علم الناس الادب. لو واحدة جسها مات اوعى واحد يصرح لها بالخطبة الا بعد 14 و10 ايام تصرح لها. انما تلميح ماشي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اللي هم في حدة الوفاة. عرضتم يعني كلام من بعيد. انما عشان واحد يقول لها امتى بقى العدة تنتهي عشان انا ليه رغبة في بيتك انت كالح ما عندش تاني. انما ربنا عليه عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. الشيء اللي في النفس ان فلان عايز يتجوز مرات اخوه لان اخوه مات وعايز يربي ولاد اخوه بس في نفسه ما قالش لمرات اخوه لسه لانها لسه في الحد ما فيش حاجه. علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني زواجا وتقول لها انا هتجوزك بعد الحد ما تديهاش وعد الا ان تقولوا قولا معروفا. يعني ربنا يقدرنا على خدمة ولد اخويا او حاجة كلمة طيبة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. لما المكتوب اللي هم 14 و10 ايام يفوتوا. اوعى واحد يكتب على واحدة في العدة يبقى العقد باطل والدخول بها زنا. ولذلك واحد النهاردة اللي بيقول لي انا عايزين يكتبوا لي على مرات اخويا بس هي حامل. طول حرام عليه تكتب على واحدة مشغولة. المشغول لا يشغل. والنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. خد بالك من كلام النبي. ما هو في واحد فات على واحد فلاح لا اهرم الارض بتاعته وحابس المية عن جاره. فجاره بيشتكي بيقول له سيدنا الشيخ ما تكلم لي جار الفلاح ده راوي وبعدين حبس المية عنه. فبيقول له تعالى حج مجاهد انت يا اخوه حابس الميه عن جرك ليه ما تخليه غير وراك. قال له ده انا سمعت حديث عن النبي. قال له الهول. قال له النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. قال له اخرب بيتك انت حسبك هتجيب مشكله للنبي. هو النبي ناقصك نقص ابو لهب وابو جهل. قال له انت فسرت الحديث ده يا في البخاري انت. قال له الحديث واضح. قال له واضح يعني ايه؟ قال له ما هو قال فلا يسقين ماءه زرع غيره وده مائي وده زرع غيري فمش حرويله. قال له الماء هنا هو ماء الحياة الذي يخلق منه ابن ادم والمراد بالزرع هنا هو الحمل الذي في البطن. انتهى. بس شوف حياء النبي. لا يسقين ماءه زرع غيره يعني لا يتزوجن بامرأة حامل الا بعد ان تضع حملها. ان شاء الله حتى تضع حملها الساعة 7 اكتب كتابك 7:05 خلاص يبقى المحل بريء وطاهر. وحد يا مسلم قل لا اله الا الله ولا تعزموا عقدة النكاح اللي هو عقد الزواج حتى يبلغ الكتاب اجله اي حتى يبلغ المكتوب عليكم من ايام العدة نهايته. وبعدين قال لهم اسمعوا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فاحذروه فاحذروه. ومن وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن من اساء الظن به. تدخل عند واحدة معتدة لسه داخل عندها ليه؟ وبعدين يا ما بتحصل بلاوي يقول لها انا اللي همشيلك في المعاش وانا اللي همشيلك في المجلس الحزبي ويعمل بقى الولد باش محضر وباش كاتب محكمة مصر وعامل بقى نفسه فيها يعني خلاص. والله يعلم ان نفسيته مريضة وتعبان والناس مدام عملها مش خالص لله ربنا لا يقبله. تبقى واحدة غلبانة على باب الله راح تطلع قرشين من الضمان الاجتماعي يقول لها مش عارف طيب نلتقي في حديقة الازبكية. الازبكية علي دي البانة مش تهتاف. اعمل عمل لله يوم ربنا يقعد الولايات ويقعد الولادة. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله غفور حليم. وعيد ووعد. ونور ونور. سمعنا الصلاة على الحبيب. يبقى دي من حقوق الزوجية الا تصوم المرأة صيام نفل وزوجها حافظ الا اذا اخذت الاذن منه. وايه كمان؟ ان ولا ان تأذن في بيته بغير اذن. ما يصحش تدخل حد في بيته الا باذن. اي حد ما بيرتاحش في دخول اخوها لان اخوها ايده طويلة بيفتح الدولاب وعامل نسخة مفاتيح بيمد ايده في دولاب الراجل ياخد فيه اللي فيه النظيف. اخوك ده ما يجيش هنا يبقى ما يجيش هنا لان حق الراجل مقدم. ولذلك واحد ده النهار بيسألني سؤال غريب بيقول لي هو الجن صح ممكن تفتح الدولاب وتاخد الحاجة اللي جوه؟ بقول له قول لي جرالك ايه جن اللي جالك انت راك. هو الجن يعني لو عايز حيجي لك انت يا غلبان يا ابو 20 جنيه هو ومن يوم 15 في الشهر بتفدي تفدي السواق حيجي لك ايه لما يروح بنك مصر؟ وصحيح الجن اللي عايز يسرق ايه اللي هيجيبه بيوتنا؟ ما يروح بنك مصر يسرق. مش هو جه البيت ودخل وفتح الدولاب؟ طب ما يعمل مفتاح للخزن اللي في بنك محمد فريد مثلا او بنك القاهره. قلت له يا ابني هو فعلا جن بس جن من الانس. فافرض ان ما بيرتاحش في بيت اخوه خلاص يبقى ليس لها ان تأذن في بيته بغير اذن. تعرف لو مراتك اذنك بغير اذنك يبقى ارتكبت ما حرم الله. وياما بيوت خربت بسبب العبث والفوضى. والله والله انا لا انسى في ليلة من ليالي جاني واحد من مدة 4 سنين بس ما زلت اذكر هذا الموقف. قال لي بنتي في واحد خاطبها بس مراتي لها رغبة انها تفسخ الخطبة لانها شايفها ولد ثاني والود انا مش مرتاح فيه لانه ود خنافس وخايف انه لو دخل البيت هيخنفس للبيت هيفسد الادارة المحلية. وعايز ايه يا ابني؟ قال لي اعمل معروف تعال معايا البيت. قلت له يعني هو انت لو انا رحت يعني ما رحت هتجيب فايده؟ ما هو يعني ما هي السيده مريم لما كلمت جبريل قالت له اني اعوذ بالرحمن منك انت ان كنت تقيا. انما مش تقي مش هينفع. يعني ان كنت تقيا فاحشني. انما لو جيت لواحد بقى حشاش او خمرجي قلت له اعوذ بالرحمن منك يقول لك امشي. صلى على النبي وصلى عليه قبل ما اشوف وشك. يا غالي حد صلى يقول لك اصلي عليك كيف وحد ضايع؟ طب ما تصلي عليه ان شاء الله يصلوا عليك بكره. رايح الارض من امثالك؟ ايوه ما هو اللي يموت مش شياطين يخف على الملائكه. ووحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله. فقالت له اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي. اذا كنت تقي هتخاف من الرحمن. ما انتش تقي يبقى عليك العوض من الرحمن. فقلت له يا ابني يعني من راح؟ قال لا دي بتيجي تصلي معاك هنا وبتسمعها وبس تنتظر اشاره انك تقول لها طوع المعلم بتاعك او الاستاذ. انا بيني وبينك قلب طيب وعلى نياتي ما احسبش بيوت الناس بصرت كده. سابع يا اخ فلان احنا بكره عندنا معاد في الحته الفلانيه فتيجي الرساله. قلت له طيب. خدنا بعضنا وراح. لسه المدام ما جتش من العمل. احنا قاعدين منتظرين بقى ان اللي هتدخل علينا مريم ابنة عمران بقى واحده بتصلي وعارفه ربنا هتدخل بقى يعني الطهر والنقاء والصفاء والاسلام. طيب الولد الخنفس قاعد والولد الخاطب الاولاني قاعد قاعدين جنب بعض زي حلف الاطلنطي وحلف شمال حلف ورد. يعني الحكايه المنتظره كلمه مني انا يعني خلاص قاضي القضاء اتكلم. انا بحسب المسائل على يعني في تقوى في خوف من الله تعالى. مساء الخير. بس من مناخيرها يعني العنطفه الكذابه دي. يا سلام. هاي مساء الخير. ادي اول الايه؟ القصيده كفر. ما تتكلموا عليه. طيب يا بونسوار. بونسوار. احنا الراجل والعياذ بالله بدا يفتح الموضوع وفضلت الشيخ جايبينه عشان يفصل. يا دوب هو اتكلم كلمه والله كانه نزع الفتيل من القنبله، كانك قنبله زمنيه وفتيل. والله انا مش عايز اقول لكم انها ثبتت دي، يعني بلاش اقول الكلمات. انا المهم خدت الاسطوانه للاخر. طب يا عم الله يبارك فيك والسلام عليكم. جاي وصلني قلت له والله لا يمكن ابدا تمشي معاه. ليه؟ لا يدخل الجنه ديوس. قال وما الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. اصل الدنيا ما خلصتش، برضه الراجل راجل ويجب يظل راجل، ونهار الراجل ما يفقد رجولته يبقى مالوش قيمه في الحياه. ابدا ابدا. ولذلك النبي قال كده، مش انا اللي بقول كده، النبي قال ايه؟ وحد الله شوف النبي قال ايه؟ قال اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض اولى بكم من بطنها، واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم وامركم الى نسائكم فبطن الارض اولى بكم من ظهرها. ولذلك من يوميها قلت يا رب اللي عايز يحل مشكله يا يجي المسجد يحله، يا يروح بقى في اي داهيه. ما ادخلش بيوت حد ابدا. بعد ما نشوف ليه؟ اصل الكرامه لها ما تسمع واحدة بتسيب بتدين لواحد؟ ده الواحد نام متنكد ونام تعبان ازاي وبتصلي؟ ده ادي عمرها صلت ولا تعرف صلاة؟ ما تعرفش. ابدا ابدا. ففين كرامة الرجال؟ قال ده مرة مرات سيدنا عمر بن الخطاب مراته احد عمر عمال يتكلم وبيكتب وبيعمل في شؤون الدولة، حبت تتدخل بتشفع لواحد بتقول له خد بالك من فلان يا امير المؤمنين. انت عارف عمر قال لها ايه؟ قال لها من انت حتى تتدخلي في شؤون المسلمين؟ ما انت الا لعبة يلعب الانسان بها متى شاء. حطي دي الرجال، ربنا على الرجال قوامون على النساء، مش قوامون يعني دكتاتورية، لا قوامون يعني لهم حق القوامة، لان الراجل ربنا خلقه والزمه بالانفاق. الرجل افضل من المرأة جسما وعقلا، والمرأة افضل من الرجل حنانا وعطفا. عشان الحياة تمشي ادى الرجل قوة في الجسم والعقل، عشان هو اللي هيبيع ويشتري، هو اللي هيسعى ويشقى، وادها هي قوة العاطفة والحنان عشان هي اللي هتربي الاولاد. والتربية عايزة ايه؟ عايزة عاطفة وحنان، لانها لو شالت الوجه بديته مش هتكسر ضلوعه، انما يعيط ويرد طول الليل يعيط، فلا تنام حتى ينام ابنها ولا تشبع حتى يشبع طفلها، عشان تمشي مسالك الحياة. ولذلك ما خربت الدنيا الا بعد ان خرجت النساء من البيوت. ربنا قال وقرنا فين؟ في دواوينكن، في مصالحكن، في هندستكن، في المحاميه. لا، قال وقرنا في بيوتكن. اذا سمعت كلامي هتفلحن، ده ربنا اللي بيتكلم، ربنا اللي بيتكلم. انما تسيبوا البيوت هتخرب البيوت. مش ممكن تنتظم الحياة مع خروج المرأة من البيت ابدا. النساء مصابيح البيوت، مصابيح البيوت. ولذلك واحد جاي لي امبارح راجل كفيف ازهري مدرس في الازهر بيقول لي ما تلاقيليش عندك جوازه. قلت له يا ابني انت منين؟ قال لي من البلد الفلاني. قلت له جيت اتجوز من القاهرة. ما تروح امك يا ابني تقول لها جوزيه، انت عايز تاخد لك واحده بكالوريوس ولا رصاص عشان خاطر تشيل المفتاح في جيبك منين ما تيجي؟ اذا نسيت المفتاح فلان على الرصيف يا ابني ما تطلعوش فيها. قال لي عايز تكون حمل شهاده عشان تقرا لي. قلت له قرم زعباطك، يعني هو مين اللي بيقرا لنا؟ اللي بيقرا لنا ربنا. ده معاك قران يا اخي، وانت عايز تقرا لك؟ هي فاضيه عشان تقرا لك؟ مش فاضيه عشان تقرا لك ابدا. روح يا ابني قول لهم اتجوزيني واحده تكون بنت حلال، وما تشترطش لها شروط ابدا. ما تقوليش بقى طويلة عريضة بتاع شهادة لطلق، لا قول عايزة بس على تقوى من الله ماشي، وربنا حيفتش عليك حيبعت لك 100 واحد يقرأ لك تبقى شم القرايه. انما ان اهم انك انت تاخد واحده لما تقفل عليها الباب تبقى سايب وراك راجل، مش سايب وراك واحده، تبقى راجل يعني تحافظ عليك. تزوج امراه تغنيك عن حمل المفتاح في جيبك، انما عشان خاطر تاخد واحده تقول لهم اعملوا لي كوبايه شاي تقول لهم وانت ما تعملش ليه؟ انا لصمت وانت لصمت، ها؟ انا بكالوريوس وانت دبلوم، يعني مراتي مدير عام فين بتاع كواس زفت ده؟ هذا الكلام لا ابدا. خسرت البيوت من كده، خسرت البيوت من كده. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الوحدة لا يجوز لها ان تتصدق من مال زوجها الا باذن زوجها، مش تمد ايده بقى بجيبه، تمد ايدها بجيبه وتقول له ده انا خدت جنيه صدقت به، لا اما تاخد الاذن منه. انها تعتبر سارقة اذا ما خدتش الاذن، تاخد فلوس من ابوها من ورا ابوها او فلوس من زوجها او من ورا اخوها، لا يجوز ذلك الا باذن من اخذت منه والا تعتبر سارقة. ولذلك ابو حنيفة شاف واحد سرق تفاحة وتصدق به قال له بتعمل ايه يا ابني؟ قال له سرقتها فكتبت علي سيئة وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، يبقى طلعت التسعة. قال له لا ما انتش فاهم حاجة، سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبلها الله منك، يبقى في سيئة. اسأل الله لي ولكم العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة، أسأل الله لي ولكم قبول الأعمال. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، طبعت مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا محروما الا اعطيته، ولا شقيا الا وجهته وارشدته. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارتب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم قنا شر خلقك، اللهم باعد بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير.